ليس على التكرار في هذا. ولهذا قال الشارح رحمه الله تعالى ما يدل على أن العبارات لا تدل على التكرار مطلقا، يعني قد تدل على التكرار وقد لا تدل. فإذا قيل كان رسول الله يفعل لا يستلزم منها أنه على الدوام، قد يكون الشيء يتكرر وقد يكون بحسب الأمر الذي يفعل. فإذا كانت المدعاة في تكراره كالأكل والشرب وغيره ممكن يستفاد منه هذا، وإذا كان أمور على غير معتاد تحمل على أنها ليست التكرار مطلقا، لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لا غير، هذا ما علمناه، يعني بالنسبة لعلمنا نحن وقع مرة واحدة ولم يسبنا دليل آخر. والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا أدميا، حيوانا أدميا، دخل حيوان أدمي لأنه فيه سقط هنا في هذا، أو أدميا حيوانا أدميا، يعني حيوانا أو أدميا أو غيره، حيوان بمعنى الحي بعيد يعني أدمي أو غيره، يعني إطلاق حيوان ما عندهش أي دخل في الأفراد، يعني زيادة هذه حيوان ما فيش عندكم أو أنتم شفت كيف أخبرك الله فيه وفيه، لأن عارفينها هي حية ولا ميتة ربدا هو. إذن حيوان أو آدمي أو غيره أو غيره لا يضر صلاته، سواء كان ذلك لضرورة أو لغيرها، وسواء كان في صلاة فريضة أو غيرها، وسواء كان إماما أو منفردا. وقد صرح في رواية مسلم أنه كان إماما، فإذا جاز حال الإمامة جاز حال ماذا؟ ما دامت صلاة هذا أو غيرها إمام مأموم كذا، ما له فايدة في هذا الكلام كله، واضح؟ واضح المفهوم، يعني هذا الكلام كله منه ما له داعي، لأن القضية قضية صلاة والانشغال عن الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، إذا كان ذلك يشغل فهو ممنوع إماما أو مأموما، وإذا كان لا يشغل جاز للإمام والمأموم. فإذا هذا كله شنشنة ودندنة هذه كلها ما فيش أي داعي لها بالكلية، واضح؟ يعني ما فيش مدعاة يقول للإمام مأموم وكذا، ما دام أن شيء يشغل في الصلاة إذا منع الإمام والمأموم، إذا جاز الأمرين على حد سواء، لا فرق بين هذا وبين هذا. وإنما حال الذي يستفاد من رواية مسلم وكان وهو يؤم الناس في المسجد، يعني دقة وصفهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي هو فيها، هذا الفائدة فيها يعني دقة وصف. أما البقية الباقية ما لا فرق بين إمام أو مأموم. وقد صرح في رواية مسلم أنه كان إماما، فإذا جاز حال الإمامة جاز في حال الانفراد، لأنه إذا كان انشغال عن الصلاة للإمام والمأموم حد سواء، لأن هذا قبل رب وهذا قبل الإمام، وش عندها دخل في ماذا؟ التفريق بين الإمام والمأموم عنده دخل؟ بوجه من الوجوه يعني ما عنده حد في الدخل هذا. وإذا جاز في الفريضة جاز في النافلة الأولى، وفيه دلالة على طهارة ثياب الصبيان وأبدانهم، وأنه الأصل ما تظهر لما لم تظهر نجاسة، واضح؟ هو بحال حال الصبيان، هذا الأمور تختلف من صبي إلى صبي حال، ليس على الإطلاق هكذا، لكن كما يقول على غير المسائل الأصل فيها ماذا؟ الطهارة، حتى يظهر خلاف ذلك يعني بلل أو غيرها مما يبين هذا. طيب، وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة، وهذه دليل على أن نفعل ماذا؟ كثيرة، وهنا سواء كان الضرورة أو غير ذلك هو في أن فعلها الحاجة. الآن قوله رحمه الله قبل في هذا أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا آدميا أو غيره، هذا فيه أن نكتفي بالحد الذي يجيز الشرع وهو ماذا؟ آدمي صغير للحاجة. وأما ما أضافه من حيوان أو غير ذلك لا وجه لذكره، حيوان وش رايح يبكي رايح يبعر رايح إذا ما عنده حتى أي شيء مدعاة عليه، إذا عندك واحد مونيس ولا يسمون القطة هذه سيامو ممكن هذه يعني أنت تحن عليها وأنت سيامو معها، واضح؟ فقوله حيوان أو غيره يعني ما فيه مدعاة كلية لذلك، ما كانش حتى مدعاة يعني بيقولوا حيوان أو غير ذلك أو غير هذا، واضح الآن؟ يعني الآن عندنا حمل صبية، حمل الصبي مدعاة يا شيء أنه تبكي أو غير ذلك أو التقرب منها، فذاك له حاجة لأنه إنسي ويحتاج إلى أشياء. أما الأشياء الأخرى ذكرها آدمي وغير ذلك لا وجه لها بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحملها ويضعها، وقد ذهب إليه الشافعي ومنع غيره من ذلك، وتأول الحديث بتأويلات بعيدة منها أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، وبكلها لا وجه لذلك، يعني هذه التأويلات الباطلة وغيرها ما عندها من فذ إلى غير ذلك، ومنها أن أمامة كانت تعلق به من دون يحملها يضع ويحمله يضع، يعني ما فيش داعي لهذه المراد كلها يعني. ومنها أنه للضرورة ولا ضرورة لذلك، كان يحط عندهم ما يصلي تلك الأربعة ولا تسعة. قال ومنهم من قال إنه منسوخ، وكلها دعاوي بغير برهان واضحة. وش قالك ميلي أنا قريت قياس وكان يمرده لما أعد هذه الكلمة لعل نجد ما نعلق. قال والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيوانا آدميا أو غيره لا يضر بصلاته، الآدمي بالنص وغيره بالقياس. فلا نحتاج الآدمي بالنص ونبقى عند النص، ولا نحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى قياسه. فننظفه هذا. وين قال بعد آدميا أو غيره؟ الآدمي بعد قال وتو كان الصلاة أقدر لا يضر بصلاته. لا يضر أو غيره. قال لك الآدمي بالنص وغيره وغيره بالقياس ماشي. ثم بس ما تروح الناس هذه ونتوقفوا عند النصوص. شو القياس الأقيس اللي متوصل؟ الحيوان على الإنسان، يعني بالقتل الحيوان على المال، يعني نحط بحل في الإنسان حتى يلحق به مال لجامع بينهم، مش جمع بينهم. إذا لا داعي لمثل هذا، مش أنت قياس وين يوصل ملة الحيوان كالآدمين الحق، وما كان ما لا وجه، ما فيش وجه من الوجوه لمثل هذا الأمر. الحمل الولد في الصلاة مباح أم يفعل فقط للحاجة بارك الله فيه؟ حمل الولد، هل حمل الولد في الصلاة مباح أم يفعل للحاجة؟ أنا ما أدري هذا الذي يحب يفعل رفع الأثقال أيتها الأخت الفاضلة. لا لا لا الأخت ما يحمل أثقال ولا كذا، وإنما تفعل ماذا؟ للحاجة. زي ما كان شيء، ما جيش واحد يرفض تلده هكذاك بدون حاجة، صح ولا لا؟ هو قائم يصلي بين يدي الله، إذا لم تكن حاجة لذلك ما كان ليفعلها، هذا هو للحاجة. ما كان شيء واحد آخر يستطاع أن نقول به أنه هكذاك حملها بس أحيانا يفعله من غير بكاء صبي، أحيانا يصلي في البيت ويجي الصبي يهاوش يهاوش يهاوش، هذا معناتها ساعتها المال لأنه يهاوش وقع. صديق اللي توقف عنك التهويش إذا فعلته ماذا؟ للحاجة. معناتها حمله أولى من تركه لأنه سيشغلك كثيرا إذا بقيت. إذا سيفعل للحاجة. لا نعلم أن حمل الصبيان سنة، يعني نحمل الصبيان سنة، يعني سنة النبي نجيب الصبيان قال واحد لازم يصلي مرة بعيات ومات حمل الصبيان، لا ليست سنة في وجهنا، وإنما هي للحاجة. واضح هذا؟ نعم. قال ما كلها دعاء غير ذلك. قال رحمه الله وقد أطال ابن دقيق العيد في شرح العمدة القول في هذا وزدناه إيضاحا في حواشيه. والذي يؤكد هذا فعله صلى الله عليه وسلم مرة في الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننه أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن. حتى في بعض الروايات أن رأي ماذا فعل، رفع رأسه لينظر ماذا حصل. فقال النبي كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. هاي الحاجة شوف ورائنا، الابن ارتحله وسجد ارتحله جعلك كدابة راحلة. قال فما كنت على تلك الهيئة، وهذا في دلالة على جواز إطالة السجود لا لله ولا يبطل ذلك الصلاة، وأصبح سجود من مذ أن كان لله أصبح لمن؟ لحاجة الصبي، وأعطى له الوقت حتى قضى حاجته، يعني بقى راكب وراكب وراكب بجماعة السنة لعله عن شيء. فلما نزل الصبي قام النبي صلى الله عليه وسلم يتم ماذا؟ صلاته. يعني هذا السجود كان لماذا؟ للحاجة، وهو ارتحال الابن له. قال ابن ابني ارتحالني هذا، واحنا يطلع على ظهرك القدوس تباتم، يعني هذه الفترة كلها انت السجود كان يجد فيها لمن؟ حتى يقضي حاجته. فانتقل من سجود لله الى قضاء وطر الصبي في حد ذاته، واتم بعد ذلك صلاته، وما نقص ذلك من صلاته ماذا؟ شيئا. واضح الحين؟ يعني هذا مما يدل على ان هذا الامر جائز اذا كانت الحاجه داعيه اليه، يعني في هذا النظر. نعم. شيخنا أخذنا حميله عند القيام ويضعه عند السجود. نعم. بينهما عند الركوع هل يضعه أو يرفع؟ بحسب حال الصبي. يعني إذا كان ممكن تحمله لأن ما هوش موضعي بحسب حاله. متعود ترك الدين. فذاك أمر إذا ما متعود حطه مش مفخخ بجنب كل حال. هو جواز الحمل لأنه هو عند السجود لازم يشد على تلك الحالة لما شاف كله. وأما عند القيام أمر آخر. الأمر مسكوت معنا وهو جواز حمله ووضعه. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. ماشي أحمل الحية أو غيره كما تكلم طعام البيت أو غيره كنقل هنا ونجي يرجوها. طب قال الشارح رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وله شواهد كثيرة. والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان كما يفيده كلام أئمة اللغة ولا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة إذ هو الأصل في الأمر وقيل إنه للندب وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة سواء كان بفعل يسير أو كثير وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء وذهبت الهادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة وتأولوا الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه فإنه يخرج لذلك من صلاته وفيه لغيرهم تفاصيل أخرى لا يقوم عليها دليل والحديث حجة للقول الأول وأحاديث الباب 22 وفي الشرح 26. قال رحمه الله قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب خرجه الأربعة وصححه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان ولو شواهد كثيرة والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب على أي لون كان كما يفيده كلام أئمة اللغة هذا ثم ماذا هذا التغليب كما قالت عائشة مات أسودان التمر والماء والأسودان الحية والعقرب يتوهم قال فلا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة إذ هو الأصل في الأمر وقيل إنه للندب هذا الأصل فيه أنه ليس للوجوب وإنما ماذا للندب يعني مش وجوب أننا قد تتركها تروح تمشي تمضي بحديداتها لكن للندب يعني هنا الأصل في الصلاة أن نسكنه فجاء هذا الأمر لماذا لجواز فعل ذلك لأن الأصل المنع والسكون في الصلاة عقرب حية ساعد قالك حتى قلنا نطلع استعداد تبقى الدواز في العلم ما تعرفش واحنا قدام ربي في الصلاة قال له قلت له الحاجة الأسودين يعني رحمة ربي أوسع من هذا رحمة العسكرة هم يقولوا هكذا إذا قلت لك استعد عبد يكون يطلع وش يطلع يفعل وش يفعل خليه يطلع لكن الشارع أدعى هذا الأمر فلما كان الأصل عدم الحركة في الصلاة فجاء هذا إذن من الرسول لفعل ذلك لجواز فعل ذلك لا يدل أنه على الوجوب ما فيش وجه للاستدلال فيه على الوجوب وإنما هو للنبي لو لم تقتلهما لم تكن ماذا آثما واضح إذن الفعل فيه صراحة أنه على خلاف الأصل وفيه دليل أن هذا الأمر يجوز في الصلاة كحمل الصبيان من قبل كما قلنا في حد ذاته دليل على أن الفعل الذي لا يتم هنا دلالة النبي صلى الله عليه وسلم الرسول كان في موطن بيان ولا لا من أعظم الأدلة أنه سيبقى في الصلاة لأن لو كان فيه يفرق بين الحركة القليلة الحركة الكثيرة الحركات كذا الحركات كذا كان النبي أولى بماذا بتفصيل مثل هذا الأمر كان يقول إذا خطوت خطوتين أو ثلاثا أو أربعا أو فعلت كذا وفعلت تبطل الصلاة وإذا لم تفعل فالصلاة صحيحة فالنبي قال اقتلوا إذا أنت اقتل بعدم توجهك القبلة إلى غير ذلك وأنت ماذا في صلاة وأنت في صلاة يعني الرسول كان في موطن بيان فلا يجوز بعد هذا لأي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أن يأتي وأن يقيد الحديث بأي قيد من القيود لأن أولى الناس بتقييد هذا هو من هو النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي أطلق ولم يعرج على مثل هذا. إذا كل الأفعال التي تفعلها أنت لقتله جائزة, وأنت ما زلت ماذا في الصلاة ولا تخرج عن الصلاة. واضح الآن, يعني هذا دليل واضح في هذا الأمر, هذا ما يحتاج إلى نقاش غير هذا. وأكثر نعم قال قد لا يبطل الصلاة سواء كان بفعل يسير أو كثير. وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء, وذهبت الهدوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة, وتأول الحديث بالخروج من الصلاة قياسا على سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها الحاجة. هذا حاجته هو ماذا يحقق ضررا بمن بهذا الأمر, هذا هو الشارع أبا حقيقة هذا. إذن لا يطل الصلاة لا في إذا بعد, وتعرض نعم لا يكون كخارج الصلاة وشو عدم وجود خطيئة خارج الصلاة أي مع خرف, وكذلك نقول عدم وجود خطيئة. أنا قلت لك الآن الأصل فيها لما الأصل أن نسكن في الصلاة, فإذا جاءت في الحية الأصل فيها تمر وأنت لا تتحرك صح ولا؟ فجاء هذا الأمر اقتلوا, معناتها يجوز لكم قتل الحية والعقرب, هذا معنى إرشاد. إرشاد أي نعم. إذا ليس وجوب, هذا قلت أنا ليس فيه وجوب المحدثة. شيخ خالص فرد جاء النبي أنه استأذن حية في الحرام ثلاث مرات في لا غير غير هذيك في سموها نوع من الحية وأخرى, هذه واضح نوع من الحية أخرى هذه يعني نوع من الحية خاص هو اللي استأذن لأنه يتجسم فيه يأتي بسهوة جن يأتي بذكر صورة كما وقع للصحابة, يعني نوع من الحية. أما الحية اللي هي حية ويجمع بينها وبين غيرها الحياة فهي حية, هذا ذاك الحية معروف يعني. شيخ المبصرة ها؟ الحية المبصرة فقلت ثلاث مرات لا قلت كي النوع الذي يستأذن ثلاث, هذا لا الحية هذه اللي هي حية حية في كأنه في الطفيتين هكذا في شيء نوع من الحية في هذا الأمر هذا يعني يستأذن داخل البيت وفي كذا ما. أما الحية الأخرى العادية هي حية, ولهذا الصحابي عندما ذكر الحية إذا الحية اللي هي ما ذكرت الصحابية مذكورة يعني نوع من الحية الذي يخافه. قالت الصحابية زوجة الرجل قال فيها القصة هذه أبي هريرة سلم عند الحية وجدها خارج البيت إيه عند البيت وجدها لما قتلها قالت لا أدري أيهما مات أولا. معنى ذلك فيه نوع خاص من الحي اللي هو يرعب قد الدنيا, فلما هو جهز عليها بالسيف هي التفت حوله فقالت الزوجة لا أدري أيهما كان أسرع ماذا للموت يا الحي يا هو. معناتها كأن هذا النوع من الحية كما يسموه عندنا بعض الناس يسموه عمار البيوت يقولوا له هكذا يعني بعض النواحي, واضح يعني دليل على أن هذه الحية ليش كغيرها من الحيات, لأن الحية صغيرة اللي هي حية كي تشوف بني البشرة شفعا تهرب ما تبقاش يعني إلا إذا كان أنت يعني فعلت معها ممكن جدك أو على غفلة غيرها. أما الحية الأخرى يعني هذا كالتصور بتاع الحية يعني أنا شفت التصور بتاع الحية أنها تهجم أنا هذا كل كلام فاضي. يعني أنا شفت بأم عيني في الصحراء خرجنا فإذا بي الأخ كان يمشي في الطريق جاء خبرني كان في الحفرة حية جينا نفعل هذا فخذ الحية كيف تخرج خرجت انصرفت مباشرة كيف قرب لها أنت بالعصا كذا هي تحوز ماذا هذا كله العب. أما الأصل فيها تنصرف تبعد عليك حد ذاته ما وش بدك التصور لإيران ديرينون لأن الناس عم أنها تهجم وأنها لا لا هي تشوف بشر تنصرف. أما هذه الحية هي ما أكثر البيت تبقى ما هي التي تستأذن ماله ثلاث, ولهذا قال الصحابي قال صحابي لا أدري أيه مكان لا خذ رب وهي تلفت عليه يعني كانت في الغلاظ شو شيء آخر, ودليل على أن هذا النوع من الحية ما هوش اللي فيها سم ما فيش سم بحاجة. إذا هذا هو الذي يعني يجعل أن هذا النوع من الحية فيه تغير من الحياة الأخرى. واضح يا أمة الله أشرت إلى هذا يا شيخ كيف ضربتم الأمر في قول اقتلوا إلى الاستحباب والأصل في الأمر هو الوجوب, قلنا إذا كان في الآداب وفي غيره فهو الأصل فيه الاستحباب, وقلنا الأصل هو ماذا هو فالقرينة أن قتل الحية يجب قتلها وعدم قتلها في الشرع ليس وجوبا اقتلوا, يعني من دخلت حية إلى بيتها وطرقها انصرفت بعد ذلك هو آثم ليس بآثم, لكن لما كانت تؤذي الشارع أباحة معنتها في الصلاة أباحة فعل هكذا فعل ذلك يعني القتلى, هذا ما عندي أنا يعني ما نستطيع نحمل هذا الأمر على الوجوب, يلي يعني عندي أن الأصل في الحياة أنها تقتل لا تقتل. شوف حديث فمن لم يقتلها فليس منها لا هذا ما عندي في الأمر هذا لا ما عنديش ها فين يعني؟ لا هو كان يتكلم على ماذا؟ الحية. هنا ممكن هنا اذا النص موجود هذا فمن لم يقتلها فليس منه، هنا تصبح الدلالة في هذا تتأكد الوجوب. اما مجرد هذا النص اللي بين ايدينا حامل على الوجوب بعيد جدا جدا جدا جدا، نراجع النص من بعد ان شاء الله. ولهذا اباح قتل الحية في الحرم، الحية في الحرم اباح الشارع قتلها لان اصل فيها ماذا؟ المنع. فجاء هذا النص لجواز دليل جواز إباحة قتل هذه الحيوانات هذه في الحرم، يعني الحدحث والحية والعقرب، يعني هذه الحيوانات هذه دليل على جوازها لأن أصل الأول كان في المنع. فإذا جاء نص فليس منا، هنا جاءت صورة من النبي تغليظ، هذه الصورة ممكن نحمل الأمر على الوجوب لأنه قال فليس منا. وأما مجرد فهو كقتلها في الحرم، معناتها الأصل فيه المنع، قتل الأصل فيه السكون في الصلاة فأجاز ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان يخشى ضررها فيجهل أو قتلها، وإذا لم يقتلها فليس عليه شيء، وهكذا الحياة. إذا ورد هذا النص صح هذا ما لا يقتلها فليس منه، هنا نقول هذا النص هو الوجوب، الحمل على الوجوب هذا فمن لم يقتلها فليس منه. صلاة غير صلاة في صلاة غير صلاة. وذهب الدجوية نبع كثير نعم تدعون هذا يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه فإنه يخرج لذلك من صلاته، وهو إذا كانت الحاجة مدعاة العاصل فيها ما يخرج، وفيه لغيرهم تفاصيل أخرى لا يقوم على ذلك. الحديث حجة من القول الأول وحديث باب 12 في الشرح 26. طب قال المصنف رحمه الله: باب سترة المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. قال الشارح رحمه الله: عن أبي جهيم بضم الجيم مصغر جهم، وهو عبد الله بن جهيم، وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمة بكسر المهملة وتشديد الميم، الأنصاري، له حديثان يعني اتفق الشيخان على إخراجهما، أحدهما هذا والآخر في السلام على من يبول. وقال فيه أبو داود: أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة. وقد قيل إن راوي حديث البول رجل آخر هو عبد الله بن الحارث، والذي هنا عبد الله بن جهيم، وأنهما اثنان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. لفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم. وقد قال المصنف في فتح الباري: إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته، وقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم. قال: وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في كتابه الأحكام، وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معه. فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين، وقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة. لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وليس فيه ذكر مميز 40. ووقع في البزار أي من حديث أبي جهيم من وجه آخر أي من طريق رجالها غير رجال المتفق عليه: 40 خريفا أي عاما. أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل. والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه، وقيل غير هذا، وهو عام في كل مصل فرضا أو نفلا سواء كان إماما أو منفردا. وقيل يختص بالإمام والمنفرد لا المأموم، وقيل يختص بالإمام والمنفرد لا المأموم، فإنه لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة له أو إمامه سترة له، إلا أنه قد رد هذا القول بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار. ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا، لا بمن وقف عامدا مثلا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، ولكن إن كانت العلة التشويش على المصلي فهو في معنى المار. قال رحمه الله تعالى: فانا فقط الحديث الذي قام هذا الحيات هاي الحديث يصح ما تقصد الحيات كلهن، فمن خاف فأرهن فليس منا. ثاني شفت غير من ترك الحيات من خاف فقربهن فليس منا، لا سألمنهن منذ حاربناهن. ثلاثة يعني الثاني المراد السلام لابد حتى يصحيح يعني إذا كانت ما تعرف ليس منا لأنه خوّر حتى أني عايز بذاوي الدالية هذا يصبح لأمر آخر يعني هذا يصبح الأمر ليس منا لما فيه من كذا فأقول هذا كنت أرسلنا حطينا اللفظ أنا وكنا نراجع يعني فالمراجعة هي مطلوبة بل جمع النصوص في حد ذاته مطلوب الحمد لله بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه. واللفظ للبخاري وقع بس قال له هنا أن يقف أربعين خير له من الإذن عشر. واللفظ للبخاري وقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا. وعن أبي جهيم بضم الجيم مصغر جهم وهو عبد الله بن جهيم وقيل هو عبد الله بن الحارث بن الصمت بكسر المهملة وتشديد الميم الأنصاري له حديثان يعني اتفق الشيخان على إخراجهما هذا أحدهما والآخر في السلام على من يبول وقال فيه أبو داود أبو الجهيم بن الحارث بن الصمت. وقد قيل أن راوي حديث البول رجل آخر هو عبد الله بن الحارث والذي هنا عبد الله بن جهيم وأنهما اثنان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. ولفظ من الإثم ليس من ألفاظ البخاري ولا مسلم بل قال المصنف في فتح الباري إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته. فالآن يقول من الإثم وقال عند بعض رواته يعني عند البخاري ولا مش عند البخاري يعني إذا جزم ابن حجر فيصبح هنا جزمه سليم لكن إثبتنا فقط نحتاج منه إثبات أي رواة البخاري فيه هذا اللفظ من الإثم ويصبح اعتراض المصنف عليه في غيره ما عليه يعترض على مسلم من البخاري فقد قال لماذا؟ لأنها قال صاحب الفتح إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته ما دام موجودة عند بعض رواة البخاري فعزها للبخاري سليم. شذوذ قليل لما قال أعلها بقوله بعض رواته لا لعله يجعلها مخالفة القليل للأصل لا ما لا وجه للتعليل بالإثم حتى تصبح شاذة يعني لا وجه هي مفسرة فقط ما فيش أي وجه الورد ولهذا الرواية الثانية التي جاء أربعين وجاءت خريفا شاذة ولا مش شاذة أربعين والرواية جاد فيها مال معليش قلت مثلا جاد هذه غدا إذا كان هذه لفظ خريفة يعني جادة يعني ممكن تكون جاد معلن في ذلك كثير يعني. إذن قال رحمه الله تعالى أنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته وقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم قدح بأنه ليس من أهل العلم من هو هذا قدح بأنه من أهل العلم وهو المتكلم إذا صاحب الفتح الراوي لا إذا كان من رواة البخاري فكيف ليس من أهل العلم وهو من رواة البخاري ورواة البخاري صحيح البخاري معروفين يعني هم من أهل العلم هذا اللي بعد أهل العلم. قال وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في كتاب الأحكام وكذا عيب على صاحب العمدة نسبتها إلى الشيخين معا فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين فقد وقع له من الوهم ووقع لصاحب العمدة فالعجب من نسبة المصنف إلى الشيخين وقد وقع له من الوهم ما وقع لصاحب العمدة. إذن يحتاج فقط الرجوع للفتح للتأكيد من وصف من رواة البخاري ذكر ذلك ويصبح الآن عزوة للبخاري إذا ثبتت يعني عند بعض رواته اللي هم معروفين برواة البخاري يقبل يعني لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه. واللفظ للبخاري وليس فيه ذكر مميز الأربعين ووقع في البزار أي من حديث أبي جهيم من وجه آخر أي من طريق رجاله غير رجال المتفق عليه. أربعين خريفا أي عاما أطلق الخريف على العام من إطلاق الجزء على الكل تقول عند البخاري الشيخ ناصر يشكلها بأي وجه يعني ما عندهاش وجه له ما عندهاش وجه لكونها يعني تكون من هذا القبيل يعني الموضوع المضار أن لما قال يعني أن البزاء والأربعين خريف لا توجه مثل عقل المراجعة خريفا والله لفظ الخريف يجب منا مراجعها كان مثل الأربعين لما ذال وهل يبزين لما أي من حديث يبزين من وجه آخر وقع في البزاء في المراجعة هو مجرد مخافة قال الشيخ ناصر شاذة ما فيش وجه يعني الحكم عليه بشذوذ هكذا نحتاج الرابع إن شاء الله بإذن الله. قال رحمه الله تبارك وتعالى وليس نعم هذا خارج رجل متفاهم هذا والحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي يعني هنا فيه دلالة على أن المقصود من هذا النص الذي بين يدينا وغيره المقصود بين يدي المصلي ما بين المصلي والسترة لا بعد ذلك. تبوا معي جيدا هذه الجزئية سددت الكلام عليه أنت الآن يعني المقصود بين يديه أي من السترة إليه هذا الذي يطلق عليه بين يديه هذه اللغة العربية هذا الإطلاق الآن اللغة الحديثية النبوية واضح الحين ولا مش واضح يعني هذا اللغة اللي يعود عليها في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤكد ذلك أفعاله منها لما جاءت الشاة تريد المرور بين ماذا ساعها وقرب فالدليل على أن بين يديه هو منه إلى السترة فالمقصود من بين يديه هو من السترة إليه وهذا ما أكدته الروايات الأخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك واضح الحين ولا يبالي ما مر وراء ذلك يعني دليل على أن بين يديه من السترة إليه واضح الحين وكذلك في حديث أبي حيفة جاء فيه ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة فهمت الآن الرأي بين يدي العنزة ليس بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذه حتى نزيل إشكالية بين يديه أي ما بينه وبين السترة يعني حتى تزول إشكالية هذا بينه وبين السترة ويؤكد هذا فعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنه وارضاه كما ضرب من هو من الصحابة ها مش ابن عباس أبو كذا نسيت اسمه من هو أراد رجل أن يمر بين يديه أبو سعيد نعم أبو سعيد أراد شاب أن يمر بينه فدافعه بالقيد فأبا فدفعه بقوة فدليل على أن بيديه بين السترة بينه وبين السترة إذن هنا ماشي هذا بس حتى نزيل إشكاليات التي طارحها بعض أهل العلم في قوله بين يديه المقصود به ما بينه يعني ما وراء ذلك نعم يعني ما بينه وبين السترة دي. قال رحمه الله تبارك وتعالى والحديث على تحريم المرور بين يدي المصلي أي ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه كما جاء بين موقف النبي وسجوده والسترة ثلاثة أذرع لأنه هو قال سترة بعدها ممر شاة ثم السترة يعني هو الآن قال من موطن من رجليه من قدميه إلى موطن السجود لا هو ما وراء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد جعل بينه بالسترة ممر ماذا ممر شاة يعني الآن دليل لأن المقصود بها ثلاثة أذرع وليس موطن السجود يعني لازم تزيد على موطن السجود ممر ماذا ممر شاة كما ورد في النص إلا إذا كان المصلي عنده يدير السنة على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبط بطاعة كبيرة يفعل جزء مترات يعني مترتين ويزيد عليك أما هو كان ثلاث أذرع ما بين قيامه صلى الله عليه وسلم إلى موطنه إلى السترة ما بينه وبينها ثلاث أذرع فهذا الذي يريد أن يجد السجود النبوي الصحيح يفعل ثلاث أذرع ثم يجب ويجعل بينه وبين السترة ممر شاة يسجد السجود النبوي اللي هو اعتدال يعني نعم وقيل غير هذا وهو عام في كل مصلم في كل مصلم فرضا أو نفلا سواء كان إماما أو منفردا يعني هذا النص هذا دليل على هذا النص اللي ورد على أن يمر بين يديه كل هذا وقيل يختص بالإمام والمنفرد إلا المأموم فإنه لا يضر ما مر بين يديه. يعني الآن هذا جاء في النصوص وهو حديث ابن عباس أنه جاء والنبي كان في صلاة ومر على آذان بين يدي بعض الصف والنبي كان في صلاة، ففيه دلالة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما بوب الإمام البخاري لذلك، وأرسل الآتان ترتع ولم يقل والنبي يرى خلفه كما يرى نامة كما قال إني أراك من ورائي، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فخرج من هذا المأموم من كون المرور بين يديه لا يضره. واضح الآن؟ قال رحمه الله إلا أنه قد رد هذا القول بأن سترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار، ما ترفع الحرج على من؟ المار والمصلي، ليعرف الآخر يمر ما وراء ذلك، وإلا إذا مر ما بينه وبين السترة يجب عليه أن يتحرج ويضرب ويدافع. واضح يا يعني. نعم قال نعم نعم سترة النعناع وإلا ما هو فإنه لا يضرهما مر بين يديه لأن سترة الإمام سترة له. إلا أنه قد رد هذا القول بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي لا عن المار، يعني كلاهما، ثم ظاهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف متعمد، والنص جاء صريح مر بين يديه، يعني لازم يكون فيه ماذا؟ تجاوز. وأما الجالس بين يدي المصلي نائما كان أو جالسا أو قائما فلا يضره، فصلى النبي إلى الراحلة وما ضره، صلى النبي وعائشة ما بين يديه فما ضرته، ويصلي المصلي في المسجد والرجل الجالس بين يديه ما يضره، هذا كله يجوز. وإنما المقصود بالمرور هو التجاوز بين يديه من جهة إلى جهة أخرى، يعني لو مررت بين يديه في الصف بعد الصلاة هكذا ما أصبحت قاطعا للمصلي لصلاته، يعني كما ترى من حين الحين واحد يكون ذا الحاجة ويريد الخروج حاجة مثل حط السيارة في موطن ممكن يؤذي بها الغير ليلحق بالصلاة، فإذا سلم يبقى الناس يصلوا، إذا مر هكذا مباشرة هذا ما يضره، وإنما التجاوز من جهة إلى جهة بين يديه من جهة إلى جهة أخرى، هذا هو المقصود بالمرور بين يدي المصلي. قال ثم ظهر الوعيد يختص بالمار لا بمن وقف عامدا مثل يدي بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إذا كانت العلة فيها التشويش على المصلي فهو في هذا المعنى في معنى المار، وهو أمر لم يلتفت فيه الشارع إلى التشويش وإنما قال إنما هو شيطان. واضح مش واضح؟ لم يعلل الشارع المرور من أجل التشويش، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليشارع والشاة تمر، وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز عليه، وإنما كان المقصود قال إنما هو ماذا؟ شيطان. إذن فالتشويش لا وجه له في هذه النصوص بوجه من الوجوه، أيهما أول أن يمر ولا أن تدافعه؟ ما هو أقل تشويش؟ خليه يمر وما يشوش عليك، ولا أنت تصبح تدافعه وتقاتله، فهذا هو التشويش بعينه منك لهذا المار مسكين، وهذا هذا يصبح منك له تشويشا وإذاية، إذن فلا وجه لهذا التعليم بوجه من الوجوه. واضح الآن؟ يعني ما عنده حتى وجه التشويش على هذا، وإنما قال الرسول إنما هو هذا الوصف شيطان، وقال في الرواية الأخرى إيش؟ معه القرين، ركب له راسه حتى ولا هو شيطان، قرين اللي دفعه يمر، لأن الآخر عنه يفعل يده هكذا، الآخر يجي الأصل فيه واحد يسلف عليك هكذا كيف عليه؟ هو الأصل كيف يفعل هكذا وأنت في صلاة؟ اللي عاقل أدب يروح بعد هذا لا، إذا كي هو في ذلك اللحظة إذا داوم على تلك الهيئة ما أنسى شو الشيطان ولا هو القرين. هذا قال الرسول إنه شيطان وكان معه القرين، معناته في ذلك اللحظة خرج عن الصورة الشرعية إلى صورة أخرى، أصبح حقيقة شيطان، ما أصبح بشر، لأن البشر عندما أنت في الصلاة تفعله هكذا وش رأوا في عبادة وأنت يقول لك بعد أقول هو، لكن ذاك اللحظة يرجع قال الرسول شيطان لا تشويش ولم يحزنوا، ولهذا أمر بقتاله بعد ولا تمال ولا تحرم بعد عندي ذاتي أخن قوة وأنت في الصلاة يعني. أي نعم فهو في معنى المار.